هيت ساندك رجعنا لكم من جديد مستمعينا. رجعنا في موضوع باش يكون جدي شوي مبروكة في هاتش عندك. باش نحكوا على موضوع مهم ياسر يهم المستهلكين والناس اللي صايمة أكيد واللي تقبل ياسر على تناول اللحوم في رمضان. نعرفوا ناس الكل تحب اللحوم الحمراء، وإذا ما تحبش اللحوم الحمراء تعوضها باللحوم البيضاء، ولكن الاستهلاك يبقى كبير على مستوى اللحوم الحمراء. اليوم باش نحكوا في الموضوع هذايا، سلامة الاستهلاك كيفاش باش تكون، ترشيد الاستهلاك كيفاش باش يكون، كيفاش باش نختاروا اللحم اللي نجمو نستعملوه نجمو نتناولوه في رمضان، ونختاروا بين اللحمه اللي تصلح بينا واللحمه اللي ما نجموش نتناولوها. اكيد، وخاصه زاد عبيرها، لانه نعرفوا اليوم بعض الدلالات اللي موجوده على اللحوم الحمراء، ولا مدى وعي اليوم المواطن في اختيار نوعيه اللحوم وغيرها، خاصه وانه وزاره الصحه في بلاغها امس وكنا ذكرناها بكري كانت دعت المواطنين الى التثبت من وجود الختم البيطري باللحوم الحمراء. في الإطار هذا يحضر معنا طبيب البيطري بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبيل سيد محمد الهادي الصباحي. صباح صيحي ياسمين دكتور، وكل عام وانتم بألف خير ورمضانكم مبروك. كما قلنا اليوم موضوعنا الساعة، كل عام وانتم بألف خير ورمضانكم مبروك. أهلا وسهلا بجميع مستمعي ومستمعات نفس أفهم في كامل الولاية. بالنسبة للحوم الحمراء يعني قطاع هام وهام جدا في على مستوى وطني وعلى مستوى محلي، يعني حيث أنه يوفر أهم شيء يعني غني بالبروتينات الصالحة للجسم الإنسان، وكذلك العديد من الفيتامينات، خاصة فيتامين بي، خاصة فيتامين بي بأنواعه B6 B12 وكذلك للعديد من المعادن خاصة الحديد والزنك وغير ذلك. منافع غذائية، منافع غذائية هامة وهامة جدا. كذلك بنفس الشيء بالنسبة للحوم بنوعيه سواء اللحوم الحمراء أو اللحوم البيضاء، ولإنتاج أو خلينا نقول لإنتاج لحوم سليمة لابد أن تكون مراقبة من قبل، يعني لابد أن تكون معدة بالمسالخ بالمسالخ البلدية، ومراقبة من حيث مراقبة يعني من قبل يعني الأطباء البياطرة أو ما يمثلهم من تقنيين يعني خاصين. نعم، اليوم دكتور كيف ما قلنا هو نتحدث على الطلب خاصة وكثرة الاستهلاك في شهر رمضان والإقبال على شراء اللحوم الحمراء، يخلينا نتحدث على مدى وعي المواطن الساعة بأهمية الختم البيطري اللي موجود في اللحوم. قبل ما نتحدث على مدى الوعي ولا الأهمية ولا إنه المواطن يفرق ولا لا، خلينا نعرف أنواع الختم، الألوان هذيك ليش ترمز زادة وشنو الألوان خاصة مع وجود معناها ألوان مختلفة بين الأزرق والأحمر والأخضر. أي، يعني كيفاش نجمو نفرقوا بيناتهم، كيفاش نجمو نعرفوا إيش معناها اللون الأخضر وإيش معناها اللون الأزرق وإيش معناها اللون الأحمر؟ شكرا. بالنسبة للتفريق أو بالنسبة للمستهلك، أظن من خلال تجربتي أو علاقتي بالعديد من المواطنين فانهم لا يفرقون بين يعني الأختام الصحية، خاصة هم ثلاثة ألوان. بالنسبة للون الأخضر هو يعني للحوم صغيرة السن، خلينا نقول سنون حليب، للعجول والضان فقط، يعني علوش وعجل سنون حليب. بالنسبة للون الأحمر هو خاص للأبقاء اللي هو خاص للماعز، الماعز البرشني والحاشي يعني القعود خلينا الصغار والثني والرباع في الأغنام، يعني واضح تقريبا. بالنسبة للون الأزرق هذاك يعني لحم كبير سن، يعني الشارف يعني كبير السن، لابد من تمييز يعني. وهذا في الشراء كذلك لابد من يعني يعني أخذ الاعتبار بالعديد من الأشياء، اللحوم لابد أن تكون خالية من شوائب، يعني وقت المستهلك باش يأخذ لحم لازم يعني نظرة اللحوم شوفها، يعني لابد أن تكون خالية من البقع الزرقاء مثلا، خالية من، لابد أن تكون يعني وقت لي ضغط عليه باليد ما يبقاش تراس بتاع اليدين، يعني هذا أهم شيء يعني. وفي نفس الوقت حتى هو يدخل محل متاع قصاب يعني من أول نظرة تعرف هذا شنو، يعني نظيف مو نظيف مش نظيف كذا، يعني من هنداب ومن كذا، من تعرف كل شيء من طريقة عرض اللحوم زادة طريقة تعرف أنه تعرف ان المحل هذا جيد او مش جيد. في بعض المحلات دكتور نلقوا السقيطة تتعلق كما هي من غير ما تتغطى من غير حتى شيء. المستهلك يجي باش يشري يشوف انها حاجة عادية لأنها موجودة في معظم المحلات، ولكن هل هذا صحيح ولا لا؟ هل هذا سليم بالنسبة للمستهلك ولا لا؟ نعم، خاصة أهمية طريقة عرض وأهمية أنه المستهلك والمواطن اللي باش يشري يعرف طريقة عرض اللحوم هذه. بالنسبة لي يعني جميع المنتجات الحيوانية هي سلسلة تقريبا تبدأ من المربي حتى للمستهلك. بالنسبة للحوم الحمراء يعني صراحة مش نقوله أنها نظيفة وسليمة 100% ما هوش صحيح، ما تنجمش تقول، ما تنجمش تقول لأنها نسبيا يعني تكون يعني نسبيا تكون سليمة ونظيفة ابتداء من المسلخ. بالنسبة للمسالخ صراحة رديئة جدا صراحة يعني، وبعدين في النقل أنا نفس الشيء، نقل يعني ما يستجيبش للشروط الصحية. نعم، في نفس الوقت بالنسبة للقصابة يعرضوا في اللحوم في خارج المحل ويعني معرض للشمس لدرجات الحرارة، معرض للغبار بالطريق وكذا، وهذا خطأ. بالنسبة للحوم الطازجة لابد أن تعرض في أجهزة مبردة في درجة حرارة من 4 إلى 8 خلاف لذلك فهو خطأ. وهل هذا يخضع معناها في المراقبات الصحية أنه يعني تتنحل المخالفات هذه ويحجز معناها المنتوج هذا، وإلا اليوم قاعدة معناها تباع عادي معناها جدا؟ وبصراحة صعوبة صعوبة الظروف الظرفية صعبة جدا بالنسبة خلينا نقول تونس كل يعني. أنا نحاول قدر المجهود يعني الأحسن نحسوا القصابين ونحسوا المواطن وكذا، لو هنا مخالفات احيانا نرفع مخالفات يعني اذا مثلا يعني تنبه اول مره وثاني كذا يعني نرفع مخالفات وان شاء الله يستجيبوا هم. نعم به دكتور، اليوم للاسف ما ظاهره اللي هي انتشار مرض السل لدى الحيوانات واللي ينقل بطبيعه عبر من الحيوانات الى المواطن المستهلك، اليوم مدى خاصه مراقبتكم لكم انتم كاطباء بياطره لانتشار هذا المرض وحرصكم على انه ما يتمش بيع ربما الحيوانات المصابه به الى المستهلك، ومدى خاصه هل انه اليوم المستهلك في منأى على الوقوع في مثل هذه الاخطار؟ واضافه الى كلامك مبروكه انه الحيوانات المريضه بالسل هي لا تكتشف الا بعد ذبحها، هل انه يقع يعني اخضاعها للمراقبة الحيوانات هذه عند الذبح ولا لا؟ هل انه في المسالخ معناها يقع معناتها مراقبة الحيوانات هذه ومتابعتها حتى بعد الذبح، والا يعني تتسيب كما هي تنجم تتباع للمواطن معناها؟ بالنسبة لمرض السل في الابقار يعني ظاهرة عادية في تونس موجودة، مش اليوم مش يعني من قبل موجودة عادية عادي موجودة يعني تقريبا نسبة 30% من القطيع مصاب. وإحنا النسبة في قبلي قديش تقدر؟ بالنسبة لقبلي مش نبدأ واضح راهي مثماش يعني كالتقليد في تربية الأبقار يعني واضح بصراحة أي. يعني كنقول راه عندنا مثلا 200 أو 300 بقرة هنا في قبلي ريبت ما مقارنة بالولايات الأخرى ما تسمحت شيء يعني صراحة. صحيح ثم كان عندنا في من ضمن أنها خدمتنا اليومية والروتينية عندنا يعني بؤرة، لكن الحمد لله مسيطرين عليها وماشيين في الإجراءات في العديد الإجراءات بكل يعني حزم يعني من خلال الحجر الصحي ومن خلال كذا يعني الحمد لله. بالنسبة لي احنا كأطباء بياطرة صراحة يعني صحة الإنسان هي أمانة عندنا احنا. نعم طبعا هي تبدأ من احنا قبل يعني الطبيب البشري صراحة يعني من الأمراض المعدية والأمراض المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان يعني هذاك أمانة برقبتنا. نعم بالنسبة للمراقبة أي في لمرض السل في في المسالخ يعني ثم هو احيانا يطيش الحيوان كله واحيانا جزئيا حسب الحاله يعني طبعا أي. وهذه مستحيل أنها يتعدى، كلها محلفين. وهذه ننص يعني بالنسبة للمواطن أو المستهلك أمانة عندي. مستحيل أنها يعني تعدى حاجة. نعم يعني نعم، تحدثنا على المسالخ دكتور، وكنت تحدثت بكري زيادة على ظروف سيئة جدا للمسالخ، فما بالك بالنجم نقوله اللحوم اللي تم أو الحيوانات اللي تم ذبحها خارج المسالخ هذه وتعرض للبيع للمواطن، شنو الإجراءات اللي تم اتخاذها فيها؟ لأنه فما حملات مراقبة، فما حملات حجز ولا لا؟ وشكون معناتها إذا كان وصلنا للمرحلة هذه شكون اللي يضمن سلامة اللحوم ومنها سلامة المستهلك؟ بالنسبة للحوم التي لا تحمل الختم الصحي للمراقبة البيطرية فهي لحوم بالنسبة لي أنا مهما كان نوع فهي غير صالحة للاستهلاك، لأنها مجهولة المصدر. يعني في بعض الأحيان تم أمراض ما تظهرش كذا على الذبيحة إلا أن يكون الحيوان حي، وهي الأمراض معدية للإنسان، فهذا تحذير، وبعضها يكون خطير. بعضها يكون خطير. تحذير المستهلك بالنسبة للحوم غير حاملة للختم الصحي يحاول أنه يتجنبها ويتفاداها. معناتها من خلال على الأقل الخطاب متاعكم دكتور للمواطن اللي يسمع فينا في إطار حرصنا على التحسيس والتوعية، إذا كان مشيت للجزار وما لقيتش اللحوم فيها الختم الصحي ابتعد على شرائها. تنجم تكون حاملة لمرض أو مجهولة البصر مثلا، تنجم تكون يعني جيفة. أي اليوم في اعتقادكم هل إنه فما اليوم إجراءات لحجز هاللحوم هذه ولا سيطرة على هالظاهرة اللي تنجم تكون موجودة؟ هو فما قانون يعني حجز اللحوم ومخالفة يعني عن طريق يعني المحكمة، عن طريق وكيل السيد وكيل الجمهورية، تعدت مخالفة وفيها خطايا من 100 دينار إلى تقريبا 20 مليون موجود يعني خطايا حسب المخالفات، في حالة يعني العود تكون تضعف يعني. نعم باهي دكتور، احيانا طبعا نعرف ان المواطن ينجم يشري كميات محترمه من اللحوم باش يقضي بها شهر رمضان، والا زاد المواطن اللي يذبح اضحيه بمناسبه حلول شهر رمضان، كيفاش يتم ضمان سلامتها وحمايتها؟ شنو الظروف الصحيه لحمايتك اللحوم هذيك من اي مرض ولا الاتلاف ولا انتهاء ربما مده صلاحيتها وتكون مش صالحه للاستعمال والاستهلاك؟ شو بالنسبه للحوم خاصه اللحوم الطازجه هي يعني لابد أن لا تتجاوز 5 أيام. اللحوم الطازجة يعني 5 أيام وفي حرارة، درجة حرارة معينة يعني من 4 إلى 8 درجات، فيما عدا ذلك خاصة بالنسبة هذه الموجودة في عند القصابين يعني إذا تجاوز 5 أيام السقيطة معناها المفروض تحجز ولا بد أن تكون معلقة يعني في الأرموار يعني حتى تكون يعني الهواء يدور المبرد يكون من جميع الاتجاهات. اما استعمال مبردات اخرى هاي الفريجو الارضي فهو يعني غير قانوني، واي تغيير في اللحوم خاصه المجمده او الكونجيلي فهي ممنوعه بالنسبه للقصابين. بالنسبه للخزن في البيوت يعني حاجه عاديه اكيد انه باش يذبح ذبيحه كامله لابد انه يتكنش يعني ينظفها مليح ويخزنها يعني ويخلي كل وجبه واحده باش تكون الامور طريقه حفظها في الساشيات كما متعودين نعملوا هذه سليمه ولا لا يعني في ساشيات ويخليها تبقى حتى الكونجيلي يبقى حتى 6 شهور لكن في درجه حراره حراره من تحت 18 تحت الصفر الى 22. والناس اللي تخليها حتى يقول لك الداير العام ينجم يبقى لي الحمو، والناس اللي تجدد هذايا فما صلاحيه معني معينه لها ولا لا؟ هو بصراحه هاي الجديد وهالتشيح اللحوم هذه قديمه جدا يعني وقت اللي كانوا يستعملوا فيها وقتها ما ثماش تبريد ما ثماش تخزين العصريه فنجم تكون فيها شبهات بصراحة يعني مش بالضرورة أن تكون صحية لانس لكن أكيد عندها سلبياتها. فما زاد حاجة أخرى اللي طابع اللي موجود على اللحم مباشرة يقولك اللي باش نشري يقولك هو الطابع أصلا حبار، معناه أكيد باش يضرني في اللحم اللي باش نستهلكه، يا هل ترى باش نقصها البلاصة اللي فيها الطابع ولا نجم نستعمله ما يضرنيش؟ شو ما ضرها على الصحة بالنسبة للحبر؟ متاع الختم هو حبر صحي يستعمل فقط لختم اللحوم فبصراحة لا خوف ولا عنده أي تأثير على الصحة. وبالنسبة إحنا بالمسلخ دائما نرقبوها الحبار، سواء من ناحية الصلوحية، مدة الصلوحية، سواء من ناحية الرائحة، سواء من ناحية كذا، دائما يعني نشوفها وكذا ونتأكد منها. فهي يعني لا تضر بالصحة الإنسان. باهي، تحدثنا برشا على اللحوم الحمراء ونسينا اللي فما برشا عبيد تلجأ نظرا لظروفها المادية ولا غيرها إلى اللحوم البيضاء. هل إنه نفس طرق والإجراءات هذه سواء كان في مراقبة عملية ذبحها ولا عملية عرضها ولا عملية بيعها تنطبق معناتها على اللحوم البيضاء ولا؟ هي اللحوم البيضاء تقريبا نفس الشيء اللحوم الحمراء، لكن وقت نشوفه هنا في المحلات بيع الدجاج الحي بصراحة أنا شيء يؤسف، يعني وقت اللي تدخل كيفاش يذبح وكيفاش يريش وكيفاش كذا، يعني بصراحة حالة مزرية. بالنسبة للمحلات اللي بيع الدجاج الجاهز فلا بد أن يراعوا طبعا ضرورة مراعاة حفظ الصحة، يعني من توفير كذا الأجهزة التبريد وعدم ملامسة يعني الدجاج يعني بشكل يعني مستمر وضرورة عرضه في طبعا في الأجهزة يعني المبردة وفي درجة مثل ما ذكرنا من 4 إلى 6. نعم. وممنوع منعا باتا طبعا بيع دجاج كونجيلي، طبعا هذا يعتبر مخالف. يعني نرجع زادة للدجاج ونقف في مستوى الدجاج، فما برشا ناس يخافوا من الدجاج اللي هو جيهم مش نسموا المصدر مبروكة، ولكن من الدجاج اللي نعرفوه جيهم مذبوح وجيهم حاضر. نعرفوا اللي الدجاج هذا يبقى مدة طويلة في العرض إذا في الجران سيرفاس، إذا زاد في البلايس اللي يتباع فيها معناها يبقى مدة طويلة وهو يبدأ كشتي معناها مسكر وكل شيء. هذا مدة الصلاحية متاع دكتور و كيفاش يحفظ حتى يحافظ على سلامة الإنسان كيف يستهلكه؟ وبالنسبة للدجاج يعني وقت يخرج من المسلخ واللاباتوار بتاع الدجاج مع سيرتيفيكات دو سيليبريتي سيليبريتي، يعني محطوط فيها التاريخ خروج من المسلخ، مدة صلاحية نفس الشيء 5 أيام، وفي درجة حرارة معين، ودائما المراقبة احنا نشوفه أول ما نطلب شهادة طبية يخرج من اللحوم ونشوفه، لأن صارت حتى قبل فترة أم اللحوم حمراء نشوف في لحم القهوة يعني تجاوز المدة المسموح بها، المدة المسموح بها تم حجزه يعني مشت الأمور. في الدجاج زاد المذبوح مثلا هي نكتة صارت مرة، صارت معايا مرة شريت معناتها هكا دجاج مذبوح كان في بلاصة لونها أزرق، وقت اللي قلت للي بيع شبه اللحمة ذي بالأزرق قال لي ما يتجاجة عندها كمبيالات ما خلصتهمش. طبعا هذه في إطار قلب ضحكة، ولكن حقيقة قاعد يصير انه يتباع الدجاج مثلا ولا الحم في بلايز زرق، كيفاش نفرق من انا بلايز زرقاء معناها عادية او حاجة عادية في الدجاج ولا تنجم تكون مرضية تضرني؟ هو اللحوم سوى البيضاء والحمراء صراحة تشتري لازم تشوف اللون. اي كيفاش نعرفه اللون؟ هو يقول لك بيضاء يعني بياض على وردي شويه يعني تكون وتشم والرائحه كذلك نفس الشيء، عندك اللون والرائحه والملمس. ثاني وقت اللي تشوف اللحم مثلا تلقاه تحط يدك تطبع فيه تبقى يعني طبيعي ان تحس تقديم. نفس الشيء بالنسبه للحوم البيضاء واللحوم الحمراء، يعني لابد من وقت عند شراء اللحوم لابد من ضروره التركيز على اللون والرائحة أهم شيء. وطبعا نخلي نقول لسبي يعني أنها تكون السقيطة أو الدجاجة تكون متماسكة وصلبة متماسكة وصلبة يعني مش وتمسها بصبعك تلقاها طريه وكذا وطريه. اي دكتور طريقة. فما بعض النساء خاصه يتعمدوا غلي اللحوم بعد شراها قبل طهيها، هل الطريقه هذه صحيه ولا لا؟ شو الغاية يعني؟ ما الغاية؟ هي تنجم الغليان يقولك تقتل الجراثيم وتنحى الرائحة، خاصة نعرفوا الدجاج اللي فيه زفورية معينة دونك تنحك الرائحة ذيك، هذا يسليم ولا؟ وقت اللي تغلي انت وتغليه قبل الطبخ يعني العديد من يعني منافع المواد العديد من المنافع اكيد باش تنحى في عملية الغلي هذيك. فيعني اذا انت باش تتفادى يعني باش تقول جراثيم او كذا، هي في نفس الوقت انت وخلي تطبخها باش توصل درجه عالي يعني معنا. يعني تنظفها تنجم تنظفها تنظيفة جيدة يعني بالماء الدافئ أو كذا يعني وتستعملها يعني. أنا أشوفها في حالة واحدة يكون استخدام الغلي في اللحوم الكبيرة يعني في الحيوانات الكبيرة يمكن تغليها على جهة بعدين يعني وبعدين حتى الماء بتاعها تنجم تستغل في حاجة يعني. أما بالنسبة للدجاج أو اللحوم الصغيرة السن لا أتوقع أنه غليان ما تطلب ماهوش صحي. إذا كان عندك سؤال عبيرة كنا مبروك حكينا على اللحوم الحمراء حكينا على اللحوم البيضاء حكينا على الدجاج لكن ما حكيناش على الأرانب اللي هي زادة قاعدة تستهلك ياسر وقاعدة تذبح ياسر وتتباع ياسر وناس تاكل فيها. مدى سلامة يعني استعملنا للأرانب اللي قاعدة تتباع ذي وتتذبح بطريقة ربما تكون عشوائية كما حكيت لنا على الدجاج ومدى المدة اللي نجم نحتفظ بها في الأرنب وكيفاش؟ بالنسبة للأرنب لحم الأرنب من أعز اللحوم يعني خالي تقريبا من الكوليسترول والدهون يعني ينصح به اللي عندهم دهون بالدم أو الكوليسترول يعني ولا يحب يعمل رجيم كما يحب يعمل رجيم زلت ما خممتش نفسه تقريبا حتى اللحوم الماعز نفسه تقريبا خالية من أقل الدهون كذا. بالنسبة لحفظها وسلامتها تقريبا رأي اللحوم الحمراء واللحوم ما تبعدش على بعضها درجة حرارة معينة لكن في عملية الذبح هي نفس حال الدجاج اللي تباع في المحلات يعني الوضع وضع واحد حالة هو المفروض ممنوع لكن في الظروف هذه كيفاش باش تمنع يعني المحلات هذه ما تنجمش تعمل. نعم يعطيك الصحة الدكتور البيطري محمد الهادي صياحي شكرا لك على الحضور وتوضيح عديد النقاط إن شاء الله تكون وصلت زيادة للمستهلك في قبلي للناس اللي مقدرتها الشرائية تسمح لها باش تشري اللحوم الحمراء نميزوا بالباهي بين أنواع الختم الصحي وألوانه بالطبيعة وأهميته وفي نفس الإطار الناس اللي تستعمل زيادة في اللحوم البيضاء إن شاء الله تكون معلومة وصلت شكرا لك دكتور وشكرا لك على الحضور. شكرا الله نهارك زين إن شاء الله نواصلوا عبيد زاده مع باقي الحلقات نواصلوا اكيد.